بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والخمسون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ينبغي أن ألفت النظر أو أن أذكر بأمر هو من أهم أمور العقيدة. عندما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى من أجل تحقيق غاية أو رفع مصيبة، ينبغي كما قد قلت لكم أكثر من مرة أن يكون دافعنا الأول إلى هذا الدعاء التحقق بهوية العبودية لله عز وجل. ومن أجل وأبرز دلائل عبودية الإنسان لله الاحتياج، احتياج العبد إلى مالكه. وأن لا تظهر هذه الحاجة أو لا يظهر هذا الاحتياج إلا بالدعاء. فأنا عندما أدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون هدفي الأول إعلامي عن حاجتي إليه وإعلامي عن افتقاري إلى رحمته، ثم ينبغي أن أكون في الوقت ذاته راضيا بكل ما يفعل وبكل ما يقدم. يعني ينبغي أن أوطن نفسي لأن أدعو ولا أجد استجابة. وفي هذه الحالة ما ينبغي أن يعني أثور أو أن أستنكر أو أن يعني أحتاج، نعم، وأقول ها أنا قد دعوت فلم يستجاب. هذا ليس شأن العبد، هذا شأن الإنسان الذي بينه وبين الآخر الاتفاق. نعم، يقول له أنت إذا احتجت إلى شيء اطلبني وأنا سأعطيك. يذهب فيطلب منه كما اتفقا، ويصادف أنه ما أعطى فيسوق ويقول كيف وعدتني أن تعطيني وها أنا قد طلبت منك، إذا أنت لست صادقا. هذا يكون بين الإنسان وبين إنسان آخر. لكن علاقة الإنسان مع ربه ليست على هذه الشكل. الإنسان عبد والله هو مالكه، والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا نحن عندما ندعو الله عز وجل نعلن بدعائنا عن افتقارنا إليه ونطلب أيضا، لأن هذا الافتقار يعني الحاجة ونلحق الدعاء، لكن نوطن أنفسنا على الرضا بكل ما قد قضى به. هذا شيء. الشيء الثاني ينبغي أن نعلم أيضا بيقين أن الإنسان إذا دعا ربه بصدق وحقق شروط الدعاء التي تحدثنا عنها أكثر من مرة، فلا شك أن الاستجابة ستتحقق. تلك هي عادة رب العالمين، ولهذا وعد، وليس هنالك من يلزمه، ولكنه هكذا وعد، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا كان الدعاء من قلب منكسر، وكانت شروط الدعاء متوفرة، فالاستجابة تتحقق. ولكن ينبغي أن نلاحظ ما قد قلت لكم أولا مع هذا الشيء الثاني. يعني الآن ملحظ بعد دعنا قلنا الاستجابة مضى يوم ما حصلت الاستجابة مضت ساعات قلنا الاستجابة. هذا شأن الإنسان مع زميله. الأدم يتنافى مع هذا الأمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يستجيب للعبد ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجب لي. إذا قال هذا يعني كأنه يثور بهذا على الله عز وجل، هذا دعوت فلم يستجب لي. في هذه الحالة الباري عز وجل قد لا يستجيب له، أي أن يكون الإنسان قبل دعائه وبعد دعائه عبدا لله سبحانه وتعالى. وأن الناس ربما بعدما وفقنا الله لصلاة الاستسقاء بالشكل الذي أكرمنا الله عز وجل به، ربما حتى يقع أن تأتي الأمطار رأسا في اليوم الثاني، فلما أصبحوا ولا متى احتاجت يعني مشاعر الاستنكار بين جوانحهم، كيف بل نستجاب دعائنا؟ هذا خطأ. لا يشترط أن يستجيب دعاءك رأسا، بل يستجيب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، لكن يستجيب. وأنا أذكر أن هذه البلدة في عام 1962 خرجت أيضا إلى صلاة الاستسقاء إلى آخر خط المهاجرين بدعوة من رابطة العلماء آنذاك، وخرج جمع كبير من الناس نعم، وصلينا صلاة الاستسقاء ودعونا الله عز وجل، والعلماء دعوا وكانت نخلة من أصلح الصالحين من العلماء آنذاك. كان يوم جمعة، يرسل منزلة أمطار، يعني منزلة أمطار، تنين منزلة أمطار في يوم الثلاثاء، أنزل الله سبحانه وتعالى البيضة بسلسلة أمطار. نعم، وبلغني لا أتأكد أن صلاة الاستسقاء بعدما تمت في ذلك المكان يوم الجمعة وجاء اليوم الثاني ولا مطر، بلغني أن في الناس من أخذوا يستنكرون أو يسخروا ويقولون ها هؤلاء خرجوا ودعوا. نعم، كأنني سمعت أن هنالك من قال وكان هنالك قطع من السحب موجودة، فلما صلوا ذهبت تلك القطع أيضا. هذا المؤمن والعياذ بالله هذا يكاد يكون كفرا. أولا نحن لو بلغني هذا الكلام آنذاك وقيل لي هذا الكلام أقول نحن أدينا واجبنا، واجبنا أن نمد أيدينا بما رأى وأن نطلب من الله رياما عبيده. هذه هي وظيفتنا، وظيفة العبد أن نطلب وأن يلحف في الطلب وأن يعلم عن فقره. أما وظيفة رب العالمين فهو الذي يفعل ما يشاء، إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي، ونحن راضون بكل ما يفعل. من قال إن بيننا وبين الله عقد أن نطلب منه فيعطينا وإلا فنحن سنحتاج عليه لرفع دعوة لسنين لترفع دعوة؟ نعم، لكن هل استجاب الله؟ استجاب، لكن في الوقت الذي شاء. ولا لا أقول لعل له حكمة، يقين له حكمة، ربما ليظهر هؤلاء الجاحدين أو المارقين أو المستهزئين. نعم، كذلك أظنني حدثتكم أن أهل المغرب في العام الماضي كانوا يعانون من الجفاف الذي نعاني تماما، خرجوا أيضا لكل يعني لقبلهم وقبلهم مسؤولين كبار وزراء كلهم خرجوا إلى العراق وصلوا صلاة الاستسقاء كانوا يوم البيض الجمعة. يوم السبت لم تنزل الأمطار، الأحد لم تنزل الأمطار، في يوم الاثنين أكرمهم الله سبحانه وتعالى نعم بأمطار سخية وغريبة وعجيبة. ينبغي أن لا يوسوس الشيطان لا الشياطين الإنس ولا الشياطين الجن إلينا فيما يتعلق بهذا الأمر. نحن عبيد نرضى بكل ما قد قضى، لو أهلكنا نرضى، لو أماتنا جوعا نرضى، لو أماتنا سمعا نرضى، لأننا عبيد. ولكن في الوقت ذاته ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه بمرضى ولا ملزم له بأن عباده إذا تضرعوا إليه وكانوا صادقين في تضرعهم وتابوا إلى الله كانت شروط الاستجابة موفورة، نعم ربنا عز وجل يستجيب. وأنا والله أعلم يعني التوجيه فعلا كان الى التوبه والى رد المظالم وتكرر هذا كما سمعنا، لكن اتساءل يا ترى من هم الذين ردوا المظالم وكم هم الذين ردوا المظالم؟ وكلنا نعلم كم هنالك مظالم في كل يوم تتحقق، كم من ظالمين يستلبون حقوق الآخرين وكم من مظلومين. نعم ترى هؤلاء ظالمون ردوا الحقيقة إلى المظلومين سواء كانت حقوقا عينية أو حقوقا مادية، الله أعلم. على كل نقول لعل فيهم كثيرين ردوا هذه الحقوق وردوا المظالم هؤلاء الذين فعلوا، لعل الله عز وجل يجعلهم شفعاء من لم يفعلوا، نسأل الله. نعم قلنا ينبغي أن تتوب، كم هم الذين تابوا؟ كم هم؟ نعم يعني الإعلانات التي يتم الإعلان عنها عن لقاءات وحفلات تؤذي بالباري سبحانه وتعالى، لترى أصحابها أقلعوا عنهم. يعني لفتنا النظر إلى هذه المقاصف التي تقام على كل مكان في تجمع المال، ساحة صغيرة جدا ما لها ما تجد أن مقصفا أقيم عليه، طيب لا بأس، مقصف ممكن أن يكون المقصف طاهرا، لكن تنظر فتجد هذه المقاصف محشورة بالمحرمات. هل يا ترى هؤلاء الإخوة الذين يفعلون ذلك تنبهوا وعزموا على أن يطهروا مقاصفهم فيه؟ يا اخوانا اذكروا شيئا انا لا ازال اذكره، ولعل الشباب منكم يشير ما شيء قد لا يذكر. الربوه كانت اطهر بقعه يرتادها المنتزهون اصحاب الربوه في الوجوهات، هذه الربوه التي هي يعني نموذج من نماذج الجمال في دمشق. كنت أن تخرج بعد ظهر أي يوم إلى ذلك المكان فتجد مجموعات المتنزهين هنا وهنا وهناك جالسين في وجوهاتهم وجوهات طاهرة. إذا دخل وقت مثلا العصر تجد واحد منهم قام يؤذن، وما هو إلا أن يتجمع هؤلاء الناس مجموعات لا يعلم بعضهم بعضا، نعم يتجمعون على مائدة الطعام أو كوس من الشاي أو نحو ذلك، تجد أنهم جميعا خرجوا وقاموا كل واحد منهم يحمل سجادته على كتفه أو بشكيره على كتفه، وبعد قليل انعقدت صلاة جماعة من عدة صفوف في ذلك المكان وبدأوا يصلون العصر أو غير جماعة، فإذا انتهوا سبحوا وحمدوا الله ودعوا، ثم عاد كل فريق إلى مكانه. كنت تنظر إلى الأنهر فتجدها ممتلئة فياضة، وتجد أن الماء يعلو إلى حافة البحر، نعم. وكنت تنظر يمينا وشمالا فلم تكن تجد مقاصف من هذه المقاصف الملوثة أبدا أبدا. تبدلت الأيام، ما الذي حصل؟ غاب هذا المنظر الجليل الطاهر الجميل. ونظرنا وإذا بهذه النساء قلت على هذه الأمر أنا أعلم أن دور الله عندما تبدأ بأعمالها الليلية تكون هي أبواب مصر، لكن قيل لي أن هذه الدور في تلك الأماكن عندما تبدأ أعمالها الليلية تكون هي أبواب مفتحة مرات الصلاة وإلى آخره. كل هؤلاء الناس يمارسون أعمالهم علانية من أجل أن يرتادوا الناس ومن أجل أن يجذبوا المزيد. نعم طيب، ألا تعلمون أن هذا سبب من أسباب ما حدث؟ لذلك تذهب الآن إلى الرب وتبحث عن الأنهر التي تقع على الأنهر السبعة، مش ولا تنسوا هذه الأنهر، عن يمين وعن شمال، فتجد أن هذه الأنهر فارغة إلا من الوحي، وكأن الله يقول: لقد جذبتكم نعمتي يا أيها الناس إلى هذا المكان فأقمتم على نعمتي ما قد نهيتكم عنه، إذن فينبغي أن نستفيد منكم هذه النعمة. أقول هذا بمناسبة الدعوة إلى التوبة. الدعوة إلى التوبة وجزى الله خيرا لنا، دع الناس إليها مرة وسنتين وثلاث مرات وربما أكثر، دعوة إلى التوبة. هل كان هؤلاء الإخوة؟ هل عزموا على أن يطهروا مقاصفهم؟ هل عزموا على ذلك؟ الأمثلة كثيرة والنماذج كثيرة من هذا القبيل، ومع ذلك فأنا واثق أن الله عز وجل لا يعاملنا حسب ما نستحق. لا أشك في هذا، لا أشك. إذا كان الباري أراد أن يعاملنا حسب ما نستحق لم يطعمنا شيئا مما تنبته الأرض أبدا، ولم يسقينا حتى هذه الكأس من الماء، وكان سيئا وكان أكثر يعني. ولكن الباري عز وجل لا يؤاخذنا بما كسبنا، ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. نعم سيستجيب الباري عز وجل، ولا شك أنه سيستجيب، والأعداد الكبيرة هي التي خرجت فيهم أناس سالهم ومحبوبون لدى الله عز وجل. والأمل الكبير الذي يراوينا هو أن الله سيجعل من أولئك القلة من الصالحين شفعاء لغيرهم، هذا هو أملهم. ولا سيما البارحة عندما بثت وقام هذه الصلاة والأدعية، لا شك أن في بيوتات الكثيرة كثيرون من الصالحين والصالحات أمنوا على هذه الأدعية وتأثروا، كنا يعني عشرات الآلاف، ولكن البارحة أصبح العدد ملايين. نعم، والمأمور أن الله عز وجل سيستجيب، ونحن دائما ندعو الباري عز وجل بانكسار، إيماننا ينبغي أن يزداد، ونحن نقول دائما نحن في انتظار الفرج، اللهم إنا ننتظر فرجك، وانتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. نعم، لكن ذكروا إخوانكم أصدقاءكم كل من يستطيع يعني بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لا أريد أن أذكر يعني منازج من المعاصي، لا أريد، كلكم يعلم، لكن ينبغي بدون أن نذكر أن يحاول كل واحد منكم أن يذكر من يلوذ به، من يعرفه من أصدقائه من أقاربه من جيرانه، بأن يتوب إلى الله عز وجل مما نهى. هذا شيء، وبالمناسبة أيضا قبل أن أنسى، أقول في شهر رمضان كما هي العادة تؤخذ هذه الدروس بعد صلاة العصر بدلا من هذا الوقت. ويوم الخميس القادم يوم رمضان إن شاء الله. ومنذ يعني بدلا من الخميس فما بعد دروسنا ستكون بعد صلاة العصر ومدتها يعني لن تزيد على الساعة إن شاء الله تعالى تكون خفيفة بإذن الله. نعود لنتمم الحكمة التي كنا قد بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولئن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه. فاي علم لعالم يرضى عن نفسه، واي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. شرحنا القسم الاول من هذه الفكره، وبدا ان نشرح الفقره الاخيره منها. يلفت ابن عطاء الله السكندري انوارنا الى ان خطر الجهل يؤمر في اثاره النفسيه، في اثاره النفسيه. وفائده الالم تكمن في اثاره القلبيه. فالإنسان الجاهل الذي ربيت نفسيته وزكيت فتظهرت من الأمراض التي حدثتكم عنها، دغائر، الأحقاد، حب المال، التكالب على المال، الحسد، الكبر، العصبية. إذا كان هذا الإنسان قد زكي نفسه، يعني تطهرت من هذه الصفات، وكان جاهلا، جهله لم يكن خطرا عليه أبدا، أبدا. صحيح الجاهل، لكنه بواقعه سلفيك، يعني لسان حاله سيكون معلما لك. عندما تجد إنسانا جاهلا لكن زكي نفسه، ليس لديه عجب، ليس لديه جرؤ، الدنيا ليس متكالبا عليه، كل واحد منا يتبع الدنيا، ولله حكم في ذلك، يعني لو ان الانسان ما رغب في الدنيا ما يشتغل، واذا لم يشتغل تخرج يعني الدنيا تفسد. اذا الانسان عنده دفاع الى ان يتعامل مع المال، لكن بحد. يصبح الامر مرضا اذا اصبح هذا الحب تقالب على المال بحيث يضحي باوامر الله في سبيل الدنيا، بحيث لا يبالي باقتحام المحرمات في سبيل الدنيا. يعني اقام مطعما مقصفا يمكن ان يكون طاهرا نظيفا ويدين له الربح المعقول، لكن فقط قيل له لو انك فتحت باب المحرمات في مكانك هذا، في مقصفك هذا، في هذا المقهى، في هذا المطعم، اذا لتضاعفت ارباحك. فعندئذ يغمض عينيه عن الحرام ويرحب به في سبيل المزيد من المال. هذا هو الممنوع. اذا الممنوع من حب المال هو الحب الذي يدفعك الى ان لا تبالي باوامر الله، ترتكب المحرمات. اذا كان هذا الانسان الجاهل طهر قلبه من هذا الحب، طهر قلبه من الشحناء والبرداء والاحقاد، طهر قلبه من الحسد والكبر وحب الزائد. طيب كيف تكون يكون هذا الانسان متصلا بالله دائما؟ لانه القلب اذا فرغ من هذه الامراض ستحل فيه محبه الله عن جنس من القلب ويبقى فارغا، ممكن مرات لا يرسل الى

علمه خير من كثير من الناس، يعني اصبح علمه سبيلا لتربيه نفسه لتربيه امانيته كبره. فالعلم صحيح بحسب الظاهر علم شرعي، لكن بحسب الباطن سنه من الدنيا، اصبح سنه من الدنيا. في ناس بيصلوا الى الدنيا بتجاره، يبيع يشتري بضاعة يبيعها يربح، كم خطوة بيشتري يبيع، هو يردني يصل إلى الدنيا. لكن في ناس يصلون إلى الدنيا لماذا؟ بالدين. أيوه ما أخطأ هذاك اللي عم يمارس عمل الدنيا ويرد الدنيا ما ماشي الحال. لكن الإنسان الذي يأتي بقال الله وقال رسول الله لا يجعله سلما ثم ينتقي هذا السلم بقدمه إلى أن يصل إلى طموحاته رغباته أهوائه، أيهما يعني أبعد عن الله؟ هذا الثاني. ورحم الله الشيخ خالد المدفون هنا في الصالحين في الحي الأكراد، معروف الشيخ خالد المدفون، كان مقيما معظم سنواته الأخيرة في حياته هنا، وكان من أجل العلماء، لذلك يسمى الشيخ خالد ذو جناحين، يعني كان قد أوتي العلوم الشرعية من فقه وحديث وسنة وفلسفة، وفي الوقت ذاته كان أيضا يتمتع بالعلم الباطنة، يعني التصوف الزهد والإرشاد نحو ذلك، فكان يسمى ذو الجناحين. وكانت له تلامذة يحضرون دروسه، وكان قد عرف بأنه يتقن علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، يعني علوم اللغة العربية، علوم المنطق، علوم الفلسفة، نعم الصرف، البلاغة، هذه تسمى علوم الآلة التي بها يصل الإنسان إلى معرفة القرآن والحديث. فبعض علماء الشام يعني سألوه بنوع من الانتقاد، قال يا سيدي أنت يعني تبالغ في اهتمامك بهذه العلوم، علوم الآلة، ولكن أليس الأهم من هذه العلوم القرآن، علوم الفقه، الحديث، التفسير؟ فقال له نحن وإياكم إننا نتعامل مع هذه العلوم من أجل الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك فلأن مال الدنيا بدرجة زيد عمرا خير من أن مال الدنيا بي قال الله وقال رسول الله. يعني هذا الكلام كما هو من مواضيع يقول هذا الكلام، يعني ما دمنا نستدل بعلم من الدنيا طيب فنكن علمك الذي تستدل به الدنيا، يعني اللغة العربية ضرب زيد عمران وضرب خالد بن علي وهكذا، بدلا من ان تستدل الدنيا به قال الله وقال رسول الله. هذا يجسد الشيء الذي اقوله عندما اقول واي علم الامام بن عطاء الله السكندري لعالم يرضى عن نفسه، صحيح يحشو ذهنه بكثير من المسائل، لكن هذه المسائل لا تنفعه هو ولا تنفع الذين يحيطون به من تلامذته في الاطلاق، لان الانسان انما يفيد الاخرين بحاله لا بمقاله. فاذا كان هذا الانسان العالم صادق علمه نفسا مهذبه صافية خالية عن هذه الأمراض، إذن لم يرضى هذا الرجل عن نفسه أبدا، لم يرضى، لأنه يتهم نفسه ويرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بعلوم الشريعة هذا هو الذي يفيدك، لأن هذا الإنسان يمارس علومه لله، وعندما يرشد فإنما يرشد بنفس متقامنة، ولا يعتقد أن هؤلاء الذين يدرسون على يديه ويتعلمون منه خيرا منه، ولذلك يستفيدون منه. ولكن عندما يقول العكس، يعني عند ربما اكون مرشدا، ولكن اعتقد في نفسي انني رجل صالح وانني رجل محبوب عند الله، وربما انا من الاولياء عندما اعتقد ذلك. اذا انا رضيت عن نفسي، انا اعتقد انني من الاولياء، ففي هذه الحاله ساتكبر وسوف اتباهى وانظر الى هؤلاء الناس كلهم على انهم فوق وهم في الرتب الدنيا. هذه النظره تهلكني وتهلك من يجلس ليتلقى الارشاد مني يقينا، اذا فعلا اي علما لمن يرضى عن نفسه. صحيح في حلم، لكن هذا العلم عباره عن صوره لا فائده منها اطلاقا بشكل من الاشكال. نحن عندما نرجع الى تراجم العلماء الربانيين الذين كانوا فعلا ربانيين مرشدين، تجد انهم كلما ازدادوا قربا من الله وازدادوا تمسكا باهداف السنه واهداف الشريعه يزدادون كراهيه لنفوسهم، يزدادون خوفا من نفوسهم واهوائهم، ويزدادون تقديرا وحسن ظن بتلامذتهم ومرشديهم ومريديهم. هذا هو المقياس. اذا نظرتم الى الجنود البغدادي، اذا نظرتم الى ابراهيم النبي، اذا نظرتم الى فضيل بن عياض، اذا نظرتم الى عبد الله بن المبارك، اذا نظرتم الى كل الذين ترجم لهم العلماء في كتبهم، نعم، مثل حمية الاولياء، مثل سيرة السفر وابن جبز غيره، تجد ان اول علامة من سمو هؤلاء الناس ان الواحد منهم لم يكن يرضى عن نفسه. إذا رضي عن نفسه لا يسأل، لا يخشى، لا يتبتل، ليش يتبتل؟ ما هو ممتاز. لكن لما بيكون غير راضي عن نفسه بدون خايف، خايف أن تهلكه نفسه وأن تضيعه المهالك. نعم، كم من فرق بين من يرى أن واجب تلامذته أن يركعوا بين يديه وأن يقبل يديه، نعم، وبين من يسر إذا وجد مريدا من مريديه أقبل أن يقبل يده، يقبل هو يده قبل أن يقبل يده. لا أعلم في دمشق ولا العلماء، إذا جاء طفل صغير، ولد صغير جاء أن يقبل يده وأمسك يده، إما أنه لا يأتي أو إذا أصاب يقدم يده يدعو للطفل قبل أن يقبل طفله، لأنه يعتقد أنه يعني ليس أفضل من هذا الإنسان، وفي هذه الحال كان الناس يستفيدون منه. قارن بين هذه الصورة وبين صورة إنسان كان جلس في درس وعظه أو إرشاده، نعم، أخذ يوحي لمن حوله ويبث فيهم التنبيه إلى كراماته بالأمس الخارقة التي أكرمه الله بها، نعم، وهكذا، لا بل المعتزل على هذا، كثيرا ما يقول أحدهم إنه رأى رسول الله جهرة وله ساعات يرى فيها رسول الله عالمية هكذا يقول، وبينه وبينه مساجلات ومكالمات يقول. طيب ان سبقه هؤلاء المريدين اردوا لهم تصديق الجمله وان كذبوه كذلك، لان هذه المساله خطيره. هذا المريد اذا كان واعيا يقظا طبعا لم يصدق هذا الكلام، لانه سيسيء الظن بكل اهل العلم، سيسيء الظن بكل من يسير من هذا المنهج، لان هذا المنهج يكرهه اذا تضرر، واذا اغمض عينيه وصدق الا يتضرر. اذا لا، الافضل الابتعاد عن هذا الانسان. علم الانسان اول فوائده أن يحقق نفسية صاحبه، أول فائدة. علم عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مدرسة تدري نفسه أين أنت منه. عندما تقرأ أحكام الشريعة الإسلامية والضوابط التي ينبغي أن يملك الإنسان بها نفسه وتعود إلى نفسك أين هي هذا الانضباط؟ نعم، عندما أنظر إلى الورع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبأفعاله ثم أعود إلى حياتي أين هو الورع؟ أين هو الورع؟ لا أقول كيف أقضى عن نفسي؟ إذا لم أقوم الليل وأصوم النهار، طيب أنا أعلم أن الطعام الذي آكله إن لم يكن محرما فهو مشروع، إن لم يكن محرما فهو مشروع، يعني اختلط الحلال فيه بالحرام، طيب أنا أقول طعام أقل المراتب مشروع وفي بعض الأحيان محرم، ثم في يوم الثاني أقضى عن نفسي وأقول أنا إنسان كذا كذا كذا كذا. عندما أقرأ في كتب الشريعة الإسلامية معنى الورع وضوابط الورع ثم أعود إلى سلوكي، والله ليس لي حظا ولا من واحد في مئة من الورع، كيف أقضى عن نفسي؟ لا يمكن. العلم بشريعة الله يحقق نفسية الإنسان، لا تجعله لك إلا الإنسان الذي يدرس الشريعة من أجل الدنيا. وطبعا هنالك يعني حرف كثيرة تروح فيها طويل الوصول إلى الغنى والمجد، لكن في كثير من الأحيان أن يكون طريق الدين أقرب، يعني طريق إلى الأيام والإرشاد والتوجيه وما إلى ذلك، طريق قصير خلال سنتين يمكن أن يشتغل، يمكن أن يتجمع من حوله مريدين أكثر، يمكن أن يشارع به للبنان، يمكن أن يدعى إلى هنا وهنا وهنا. لما جاءوا فتى عين ثابت بين هؤلاء انطلق باب التجارة والزراعة، يمكن أن يسأل بعد الذكر، لذلك تجد أن هناك كثيرين يطلقون باب العلم تأويل وما إلى ذلك، لكن للدنيا يصدق عليهم هذا الكلام. نعم، أي علم بعالم يرضى عن نفسه لا ممكن. نعم، ولذلك مرة أخرى أنا أقول لا تنظر أعين الكفر تقرأ أي كتاب عنوانه العنوان الإسلامي، إياكم كثيرون هم الذين يشتغلون بتأليف العلوم الإسلامية نجروا أغرام دنيوية طرح الأبواب ما فتحت لهم الأبواب وجدوا هذا الباب مفتوح. نعم، سيأتون. فإذا ربما تجد العنوان مغري، ربما تجد في كلمات طبعا لازم تكون كلمة كلمات مغري، نعم تجد، لكن الروح التي في الكتاب هي التي فيها العبرة، فإما أن تكون ريحا مفيدة وإما أن تكون كالسم ما كان مفيدة. وكيف تعلم؟ إذا عرفت سيرة المؤلف الذي يؤلف هذا الكتاب. نحن دائما نقول إذا أتيح لك أن تتعلم الشريعة الإسلامية من كتب السلف الصالح فهي الأولى من أي كتاب أولف حديثا، هي الأولى. يعني إذا أتيح لك أن تقرأ كتابا في الفقه لرجل من كبار العلماء الغالبين كما التفاعلي أو أي شيء من هذا، ما استطعت ينبغي أن تنتقل بناء على هذا الذي أقول. الحمد لله رب العالمين. إذا الخميس القادم إن شاء الله نكون كل عام وأنتم بخير، درسنا بعد العصر إن شاء الله.